أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا من المقدمة السابقة التي استعرضنا فيها أهم المراحل التاريخية التي ينتسب إليها اليهود، وكذلك وقفنا على اللي هو أهم المصطلحات التي يستعملها اليهود ويقولون بأنها مصطلحات قديمة، نعم، وقديمة قدم اللي هو التاريخ الذي ينتسبون إليه. وكان من هذه المصطلحات مصطلح عبري أو عبراني، ومصطلح نعم يهودي، ومصطلح إسرائيلي. اليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع مصادر الفكر اليهودي. اليوم إن شاء الله مصادر الفكر اليهودي. بالطبع أخواتي، الفكر اليهودي يعني يعتمد على اللي هو العهد القديم، ما يعرف بالعهد القديم، هي التوراة وتبعاتها، وأيضا هذا المصدر الأول، والمصدر الثاني هو التلمود. هذين المصدرين هما مصدران أساسان في الفكر اليهودي. بالطبع سنقف مع كل واحد منهما إن شاء الله تعالى. إذن وقفتنا اليوم مع اللي هو المصدر الأول، هو العهد القديم. بالطبع أخواتي، هو اسم العهد القديم للتمييز ما بينه وبين العهد الجديد. العهد الجديد الخاص بمين؟ بالنصارى، نعم. ومن أطلق عليه اسم العهد القديم هو بولس، وهو رسول المسيحية، نعم، أطلق على العهد القديم اللي هو العهد العتيق، وبالتالي عرف العهد الجديد بالعهد الجديد، إشارة إلى إنه الفترة الزمنية السابقة هي القديمة، والفترة الزمنية الحالية هي إيش؟ الجديدة، نعم. طبعا العهد بمعنى اللي هو الميثاق. ما يهمنا الآن في اللي هو هذا المصدر الأول أن نتعرف على مكونات هذا المصدر، نعم. إذن بالنسبة للعهد القديم يشتمل على اللي هو أربعة أقسام، راح نتعرف على هذه الأقسام واحد واحد إن شاء الله تعالى. المكون الأول اللي هو العهد القديم أو القسم الأول ما يعرف باللي هي كتب موسى أو الأسفار الخمسة، اللي هي بين قوسين التوراة. والأسفار الخمسة أخواتي، يعني هذه الأسفار مجمع عليها لدى الفرق اليهودية، يعني الفرق اليهودية على اختلافها تجمع على الهوية أو تؤمن بالأسفار الخمسة، لأنه راح نشوف في الفرق اليهودية هناك اختلاف على بقية الأسفار. أما هذه الأسفار كل فرق اليهود طبعا متفقين على اللي هي الأسفار الخمسة، ويقولوا بأن هي التوراة، هي التوراة، وبالتالي يعني يؤمن بها جميعا. بالنسبة لي اللي هي كتب موسى أو الأسفار الخمسة أو البنتاتيك، نعم بلغتهم، المكون الأول أو السفر الأول في هذه الأسفار اللي هو سفر التكوين. لاحظوا الأسفار الخمسة، السفر بمعنى اللي هو الكتاب، أول سفر اللي هو سفر التكوين. ولاحظوا كل سفر عنوانه يدل على مضمونه، عنوانه يدل على مضمونه. سفر التكوين من اسمه سفر التكوين، يعني ايش؟ يتحدث عن اللي هو تكوين اللي هو هذا الكون، ايوه، تكوين السماوات والارض، خلق ادم، ما تعرض له ادم، نوح، الى اخره. كل هذه الفتره او خلينا نقول هذه العمليه او عمليه الخلق أو التكوين بيتحدث عنها هذا اللي هو السفر، ويركز على اللي هي سلالة إبراهيم عليه السلام المتمثلة في إسحاق ويعقوب، وتنتهي بيوسف، نعم، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. طبعا بالنسبة لسفر التكوين يشتمل على 50 إصحاح، يعني كل الآن عندنا اللي هي الأسفار وعندنا الإصحاحات. السفر هذا سفر التكوين بيشتمل على 50 إصحاح. بالنسبة للأسفار والإصحاحات، يعني السفر يقابل عندنا خلينا نقول هو ليس للتشبيه، لا، لكن للتقريب، يعني يقابل اللي هو الجزء، صفر يقابل الجزء، والإصحاحات يعني تقارب الأحزاب، نعم، ربع الحزب، نصف الحزب وما شابه ذلك. نعم، هذا اللي هو إيش المكون الأول للأسفار الخمسة. الاثنين اللي هو سفر الخروج، إذا السفر الأول سفر التكوين، السفر الثاني سفر اللي هو الخروج، ومن اسمه قلنا يدل عليه على مضمونه، سفر الخروج. إذا هو يتحدث عن أيوة خروج بني إسرائيل من مصر واضطهاد الفراعنة لهم، و أيوة مرورهم بصحراء سيناء وفترة التيه التي تعرضوا إليها. طبعا أخواتي بالنسبة لهذه الأسفار تتحدث عن هذه الأمور، تكوين عن التكوين والخروج عن الخروج، لكن أيضا تشتمل على بعض اللي هي الشرائع والعبادات والمعاملات. السفر الثالث اللي هو سفر اللاويين، طبعا سفر الخروج يشتمل على 40 إصحاح، السفر الثالث هو سفر اللاويين، وهذا السفر بيشتمل على 27 إصحاح، وسمي باللاويين لأن أيوة هذا السفر نسبة إلى أبناء لاوي، أحد اللي هو الأصباط، لأن سلالة هذا الصبط هم الذين يشرفون على اللي هو القرابين والأضاحي ومعظم اللي هي الشعائر الدينية، سلالة هذا الصبط هم الذين يشرفون على ذلك، فسمي هذا السفر بسفر اللي هو اللاويين الذي يشتمل فعلا على معظم اللي هي شؤون بني إسرائيل الدينية. ويقول بأن طبعا لاوي أو ليفي بلغتهم طبعا أنه أحد أبناء يعقوب، وهي التي ينتمي إليها موسى وهارون. السفر الرابع هو سفر العدد، سفر العدد، وسفر العدد يشتمل على 36 إصحاح، ومن اسمه سفر العدد لأن أيوة أيوة يعني مادة الأعداد هي المادة الغالبة في هذا السفر. الإنسان هو بيقرأ أكثر ما يعترضه اللي هو أرقام أعداد بني إسرائيل، أبنائهم، دوابهم، يعني كل ما له علاقة بمسألة الأعداد بنلاقيها موجودة في اللي هو هذا السفر، جيوشهم، أموالهم، ذبائحهم، مدنهم، كل هذا موجود في اللي هو هذا السفر. السفر الخامس وهو سفر التثنية، سفر التثنية، ويشتمل على 34 إصحاح، ومن اسمه تثنية اللي هو إيش تكرار، بمعنى التكرار، أي أن فيه تكرار وتأكيد وإعادة على الأحكام الشرعية التي وردت في الأسفار السابقة. نعم، وطبعا احنا معروف احيانا حتى عندنا بنلاقي بعض اللي هو يعني حكم شرعي مذكور هنا مذكور ايش هناك، زيادة في التأكيد على هذه الأحكام. الأسفار الأربعة السابقة تشتمل على أحكام، هذا السفر ركز وجمع اللي هو ايه مجموع هذه الأحكام وأكد عليها مرة ثانية، لذلك يسمى سفر اللي هو ايه سفر التثنية. إذن هذا القسم الأول من أقسام التوراة، من أقسام العهد القديم، اللي هو الأسفار الخمسة أو ما نسميه أو ما يسمونه بالتوراة أو كتب موسى. نعم، إذن خمسة أسفار وكل سفر يشتمل على عدد من الإصحاحات، هذا القسم الأول. ويعني إحنا أحياناً نعمل جدول في خصوص اللي هو مكونات العهد القديم، وهذا الجدول للتسهيل على القراءة والمراجعة خاصة في ضغط اللي هو الامتحانات. أنا راح أسجل الجدول عندنا على اللوح إن شاء الله تعالى، وأنتوا سجلوه في دفاتركم أو على الكتاب حتى تستعينوا فيه عند اللي هو المراجعة إن شاء الله تعالى. خلينا نشوف اللي هو تسجيل. إذن عندنا اللي هو أقسام المكونات، العهد القديم مكون قلنا بيشتمل على كم قسم؟ على أربعة أقسام. القسم الأول هذا اللي سميناه إيش؟ الأسفار الخمسة أو كتب موسى أو اللي هي قلنا عنها إيش؟ التوراة. هذا اللي هو إيش؟ القسم الأول. طبعا مرة ثانية برضو زيادة في التأكيد قلنا بيشتمل على اللي هو إيه؟ خمسة أسفار. السفر الأول فيها اللي هو إيش؟ سفر التكوين. نعم، واحد اللي هو سفر التكوين. قلنا كم إصحاح بيشتمل؟ 50 إصحاح. السفر الثاني سفر الخروج، أيوة 40 إصحاح، هنا إصحاح. السفر الثالث قديش؟ أيوة 27 إصحاح. أربعة سفر العدد، الله يفتح عليكم. السفر الأخير هو التثنية، 34 إصحاح. هذا القسم الأول خلصنا منه كويس. الآن ننتقل اللي هو القسم الثاني. القسم الثاني مش الكتابة دخلت على بعضها، ما يعرف باللي هي الأسفار التاريخية. طبعا الأسفار التاريخية أخواتي بتشتمل على اللي هو 12 سفر. إذا عندنا 2 الأسفار التاريخية وقلنا بيشتمل على 12 سفر، 12 سفر. هنا الأسفار الخمسة من اسمها الأسفار الخمسة أو التوراة هي خمسة أسفار. لاحظوا هذا القسم الأسفار التاريخية، يعني حديثه راح يكون عن إيه؟ أيوة عن جوانب تاريخية أو مراحل تاريخية مهمة في تاريخ مين؟ بني إسرائيل. أيوة مثلا عندنا اللي هو سفر يوشع، القضاء، راعوث، هذه يعني هاي احنا بنستعرض بعضها بس شوية جاية على الكتابة. راعوث، صموئيل، صموئيل الثاني. لاحظوا أخواتي اللي هي هذه الأسفار إذا بتتذكروا معنا اللي هي المراحل التاريخية اللي تحدثنا فيها عن بني إسرائيل أو عن التي ينتسب إليها بني إسرائيل. يوشع، يوشع هذا معروف لديكم، هو الذي دخل ببني إسرائيل اللي هو إيه؟ الأرض المقدسة. عهد القضاء، هاي سفر عندنا باسمه القضاء، مرحلة تاريخية اللي هي قبل داود وسليمان اللي كان بيقود فيها بني إسرائيل مين؟ طالوت. راعوث، صموئيل الأول اللي هو إذ قالوا لنبي لهم حسب زعم التوراة، قالوا إنه النبي هذا مين هو؟ اللي هو صموئيل. صموئيل الثاني، عهد الملوك الأول، هاي عندنا سفر الملوك الأول اللي بتحدث عن مين؟ عن طالوت، داود، سليمان. الملوك الثاني اللي هي انقسام الممالك اللي هي مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الثانية، عزرا، نحم، يسير إلى آخره. كل هذه تعتبر إيه؟ لها أسفار تاريخية. إذن 12 سفر، إحنا ما راح نسجل اللي هو مجموع الأسفار الـ 12، لكن أنتوا بترجعوا للكتاب تحفظوا 4 أو 5 أسفار هذه حتى تبقى يعني عالقة في أذهانكم ومستحضرين، وتصور المراحل التاريخية التي مرت معنا يعني تسهل علينا حفظ اللي هو إيه؟ هذا القسم. القسم الثالث عندنا اللي هو أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية. أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية، وهذا القسم بيشتمل على خمسة اللي هو أسفار، خمسة أسفار. بالطبع أخواتي بالنسبة لهذا القسم من الأسفار زي ما أنتم شايفين عندنا اللي هو سفر أيوب، سفر مزامير داود، أمثال سليمان، الجامعة، نشيد الأناشيد، هذه عبارة عن مواعظ دينية ألفت تأليف نعم شعري، وانتم تعلموا اللي هو الشعر فيما فيه من اللي هو ما يرقق القلب، وفيما فيه من اللي هو المواعظ، وفيه بلاغة وتأثير على الناس. سفر أيوب نسبة إلى النبي أيوب، داود، داود، سليمان، الجامعة، نشيد الأناشيد، هذه تنسب إلى سليمان على حسب زعم اليهود. القسم الرابع أيوة والأخير، إذا هذا القسم الثالث. القسم الرابع أسفار الأنبياء، وهذا القسم بيشتمل على 17 سفر، ومن اسمه أسفار الأنبياء يعني بأسماء الأنبياء، كل سفر مسمى باسم مين؟ نبي من الأنبياء. إشعياء، دانيال، يوئيل، عبادية، ميخا، إرميا، يونس، زكريا، هذه نماذج من اللي هو أسماء الأنبياء التي سميت هذه الأسفار بأسمائهم. إذا هذه الأقسام الأربعة التي يشتمل عليها اللي هو العهد القديم، أو بنقول عنها مكونات العهد القديم. واضحة هذه؟ فيش فيها مشكلة. طيب ننتقل إلى جزئية ثانية، لكن قبل الانتقال إلى الجزئية الثانية بدي أنا أكتب مادة على اللوحة. انتهيتوا من هذه المادة الموجودة؟ نعم. أخواتي اللي بدي أقوله في ما يتعلق بعد ما إحنا عرفنا اللي هو مكونات أو المصدر الأول من مصادر الفكر اليهودي اللي هو التوراة أو العهد القديم ومكوناته أو أقسامه الأربعة اللي بيشتمل عليها، بدي أرجع مرة ثانية فقط لإعطاء فكرة عن ما تسمعون به اللي هو العهد القديم أو الكتاب المقدس، ونتعرف عمليا على موضوع اللي هو الكتاب المقدس. لكن قبل إحنا ما نتعرف من ناحية عملية بالنسبة لي اللي هو اليهود، خلينا نشوف، والنصارى. اليهود طبعا بيؤمنوا بما يعرف بالعهد القديم، طبعا التلمود مصدر ثاني. النصارى بيؤمنوا بكتاب المقدس والذي يشتمل على العهد القديم زائد العهد الجديد. أيوة لاحظوا، إذن اليهود مصدر فكرهم الأول اللي هو العهد القديم، النصارى بيؤمنوا بالكتاب المقدس والذي يشتمل على العهد القديم والعهد الجديد. هذا هو الكتاب المقدس الذي يؤمن به مين؟ النصارى. هذا هو الكتاب المقدس، شايفينه كتاب ضخم طبعا. هذا الكتاب بيتكون من العهد القديم كما ذكرنا، هذا بيؤمنوا به مين؟ النصارى. بيتكون من العهد القديم والعهد الجديد. إذا في مادة مشتركة ما بين اللي هو اليهود والنصارى، هذه المادة هي إيه؟ العهد القديم، مادة العهد القديم. طيب إحنا على الطبيعة بدنا نشوف حجم المادة المشتركة ما بين اللي هو النصارى وما بين اليهود. لاحظوا هذا الكتاب المقدس بشكل كامل، لكن لما نيجي نقسم اللي هو العهد القديم عن العهد الجديد، هذا هو الجزء الكبير اللي بيمثل إيش؟ العهد القديم، وهذا الجزء البسيط يمثل العهد الجديد. أيوة العهد القديم هو الغالب على اللي هو بالنسبة للكتاب المقدس، يعني لو بدنا نضمه لبعضه بنلاقي تقريبا يمكن ثلاث أرباع الكتاب المقدس هو عهد قديم، هو عهد قديم. كويس، لذلك ما تستغربوش عندما نجد التقاء ما بين المسيحية واليهود، خاصة المسيحية الصهيونية، وأقصد بالمسيحية الصهيونية، نعم، لأنه هناك مسيحية ليست صهيونية، مسيحية يعني هي ديانة وإن كانت تبشر بمسيحيتها، لكن هناك مسيحية صهيونية راح نتعرف عليها ونقف معها إن شاء الله إحنا في محاضراتنا القادمة. المسيحية اللي بمعنى آخر مسيحية صليبية، يعني في دم معتنقيها وأتباعها اللي هو الأعداء والقتل والتدمير لمين؟ للآخرين وخاصة المسلمين، اللي اليوم بيقودها طبعا بتقودها أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول الغرب. ويحرص على إسرائيل أكثر من حرص إسرائيل على نفسها. نعم، إذن هذا الالتقاء الفكري بالتأكيد له دوره في اللي هو إيه؟ الالتقاء ما بين اليهود وبين هذه المسيحية. إذن عرفنا الكتاب المقدس إيه هو؟ هذا عند النصارى، اليهود فقط بيؤمنوا بالعهد القديم، والنصارى يؤمنوا بالكتاب المقدس الذي يشتمل على العهد القديم وعلى العهد اللي هو إيه؟ الجديد. كويس؟ طيب، بدنا نشوف احنا برضو نتعرف على اللي هو العهد القديم والعهد الجديد او على الكتاب المقدس، يعني نتعرف على هذا الكتاب على ارض الواقع او من خلال اللي هو تقليب اللي هو صفحات هذا الكتاب. لانه احنا معروف عندنا في السنة لما بدنا نخرج اي حديث نعرف كيف نتعامل مع اللي هي السنة، القرآن الكريم لما بدنا اي آية بنعرف كيف نتعامل من خلال المعاجم، معجم سواء المفهرس لألفاظ القرآن أو لألفاظ الحديث أو غيرها، هذه سهلة جدا. وإحنا برضو في ظل دراستنا للمادة يجب أن نتعرف على كيفية التعامل مع مين؟ مع الكتاب المقدس، حتى يسهل علينا دراسة مين؟ مادتنا، خاصة أنه المادة يعني راح نقرأ منها قراءة مباشرة من وين؟ من اللي هو الكتاب المقدس. الآن لاحظوا أخواتي بالنسبة للكتاب المقدس، الكتاب المقدس قلنا إحنا الآن هو ينقسم إلى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد. الآن العهد القديم عرفنا اللي هو مكوناته الأربعة أو أقسامه الأربعة، والقسم الأول منه اللي هي إيش؟ الأسفار الخمسة أو كتب موسى. طبعا هي هذا الكتاب المقدس، يمكن شوية القراءة فيه صعبة، هو مش منزل على الجهاز يعني بشكله اللي موجود هان، لكن هي بنلاقي فهرس، الفهرس هذا في البداية هو فهرس لمين؟ لمكونات العهد القديم اللي هي الأقسام الأربعة طبعا بمسمياتها، بنلاقي سفر التكوين، الخروج، الملوك الأول، الملوك الثاني، كلها كل الأسفار المذكورة طبعا موجودة. طبعا لو احنا رجعنا وجمعنا عدد الأسفار، سفر التكوين 55 إلى آخره، بنلاقي عدد أسفار اللي هو العهد القديم 39 صفر، وإصحاحاته في الجملة اللي هو 929 إصحاح. لاحظوا بيبدأ الكتاب المقدس اللي هو السفر الأول اللي أخذناه إحنا اللي هو إيه؟ سفر التكوين. هاي سفر التكوين، يمكن مش واضح أنا عندكم اللي هي الكتابة، بس شايفين حروف، لكن تماما زي ما هو موجود الكتاب الآن، المادة اللي هان موجودة وين؟ هنا في اللي هو الصورة أمامكم، هاي مكتوب سفر التكوين الإصحاح الأول، سفر التكوين الإصحاح الأول. احنا راح نقرأ مادتنا من خلال اللي هي نصوص الكتاب المقدس، يعني عندما نتحدث عن اليهود أو النصارى لن نتحدث بقولنا قال العلماء أو قال فلان أو علان، لا، راح نتحدث بما تقول التوراة حتى نقيم الحجة على هؤلاء من خلال وإيه؟ الأدلة التي أو من خلال كتابهم اللي هو يعتبر مصدر أساس في الفكر اليهودي. إذا بتلاحظوا معنا بالنسبة للقرآن الكريم، إحنا عندنا أرقام الآيات وين بتكون؟ بعد الآية. أيوة، يعني الآية تقرأ ثم إيه بيجي رقم اللي هي الآية. أيوة، هنا بالنسبة للكتاب المقدس رقم اللي هو إيه الفقرة، هنا بسموها فقرات، بيجي إيش؟ هاي لاحظوا إذا شايفين معنا، شايفين الأخوات كلهم عندنا اللي هو إيه رقم واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وإحنا قلنا هذه فقرة، فقرة يعني زي الآيات عندنا مقابل الآيات، يعني هو قلنا سفر التكوين يتكلم عن تكوين اللي هو هذا العالم. وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجهه، لاحظوا وين أجى رقم؟ اثنين، رقم اثنين، وهكذا هي ثلاثة، وإيش أجى عندي هنا؟ هي أربعة، هنا هي خمسة، هاي ستة، وهي سبعة. أيوة، لاحظوا هاي اللي هي إيش؟ هذا هو ترقيم الكتاب المقدس. إذا إحنا لما بدنا نقلب اللي هي الصفحات بنلاقي اسم السفر مكتوب عندنا، وبنلاقي الإصحاح، وفي الداخل بيكون عندنا رقم اللي هي الفقرات، وقلنا رقم الفقرة بيكون أيوة بيسبق الفقرة، بعكس اللي هو إيه القرآن الكريم عندنا رقم الآية بيجي بعد اللي هو إيه الآية. طيب جيد، واضحة هذه الآن؟ إحنا هذا الكلام بنفصله وبنبسطه لكم علشان بعديك يسهل عليكم التعامل. لما أقول افتح الكتاب المقدس سفر الخروج إصحاح 10 فقرة 20، مباشرة بدكم تفتحوا إيه وتتعاملوا مع المادة بسهولة، مش والله وين سفر الخروج وين لا، بتصير المادة إيه سهلة جدا عليكم إن شاء الله تعالى. هذا ما نقصده. الآن لاحظوا أخواتي هذه المفاتيح إحنا بنعرفكم عليها شوية شوية. إذا أنا في البداية لما بدي أجي أفتح على أي مادة بدي أعرف اسم السفر ورقم الإصحاح ورقم إيش الفقرة، حتى يسهل علي الدخول للكتاب المقدس والتعامل مع مين؟ مع المادة اللي أنا أريد أن أخذها أو أقرأها وأفهمها وأرد عليها. إذا اسم السفر، رقم الإصحاح، ثم أرقام الفقرات قبل هو إيه الفقرة. لحد الآن سهلة، لكن التعامل مع الكتاب بناء على هذه لسه في شوية صعوبة. لكن في الطبعات الجديدة في الكتاب المقدس، يمكن الطبعات القديمة هي تأخذ هذه الصفة، الطبعات الجديدة في الكتاب المقدس ريحوا اللي هو المتعاملين، الناس اللي أشرفوا على طباعة الكتاب المقدس ريحوا المتعامل مع هذا الكتاب في معرفة. لاحظوا القراءة أنتوا هنا مكبرة واضحة، لكن هنا كمان في الكتاب شوية متعبة صغيرة إلى آخره. لما بدي أنا أبحث على الأرقام يعني بدك عدسة مكبرة علشان يصل الإنسان للرقم كويس. الآن تسهيلا على القارئ راحوا هم إيش عاملين؟ كتبوا على الجهة اليسرى، لاحظوا هاي الكتاب الآن معي، أكيد أنتوا كلكم راح تشوفوا هاي، عندي أرقام أنا على الجهة اليسرى، واضحة لكم غاد ورا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ في أرقام، في أرقام هاي هان، يعني هاي في سطر على اليسار، وهنا إيش عندي؟ عندي أرقام، عندي أرقام. الآن أنا راح أكتبها على السبورة الأرقام علشان يعني نضع الكتاب وكأنه موجود أمامكم. عندي الآن في السطر الأول عند الفقرة رقم واحد واثنين بيكتبوا هم هان على اليسار واحد، عندي ثلاثة وأربعة بيكتبوا أربعة، هان عندي إيش فقرة خمسة، عندي ستة وسبعة سبعة، هان عندي مثلا اللي هي الفقرة ثمانية، هان تسعة تسعة، عندي هان عشرة وإحداش إحداشر، وهكذا. المهم هاي الترقيمة الموجودة، هذه الأرقام اللي موجودة الآن على يسار اللي هي الصفحة في الكتاب المقدس اللي يمكن البعض منكم ما شافها، هيها موجودة على اللوح وواضحة. أيوة، الآن أنا بدي أبحث في مثلا الصفحة هذه الموجودة عندي في سفر التكوين، بدي أنا أبعد عن اللي هي الأرقام هذه وعن الدوائر. في سفر التكوين الإصحاح الأول الفقرة رقم تسعة، طيب أنا لما بدي أبحث بدي أدور وين الفقرة تسعة، فهم إيش سووا تسهيلا؟ باجي أنا على الجهة اليسرى بشوف وين رقم تسعة، واحد اثنين تسعة هاي تسعة، هاي الرقم برجع بشوف وين. يمكن أنا بدي الفقرة مثلا اللي هي ثلاثة، هاي عندي واحد أربعة، طب فيش ثلاثة؟ أيوة أيوة، لما يكونش عندما يعني لا يذكر الرقم في هنا بيكون ضمنا هو موجود وين؟ في داخل السطر، يا يعني واحد هنا بس الفقرة رقم واحد، هنا أربعة يعني بتشتمل على ثلاثة وأربعة، هنا طبعا واحد واثنين بتكون، هنا ثلاثة وأربعة، هنا خمسة فقط على الفقرة الخامسة وهكذا. إذا عرفنا كيف نتعامل بروح أنا يعني مطلع على اللي هي الأرقام اللي على اليسار، مجرد ما أشوف الرقم بعرف إنه هذه إيش اللي هو رقم الفقرة. إذا أول شيء أنا ببحث عن اللي هو اسم الصفر ثم الإصحاح، إذا هذه خطوة أولى كويس، هذه الخطوة الثانية ثم اللي هي الفقرة اللي هي الخطوة الثالثة. بهيك بيكون سهل علي اللي هو عملية البحث وين في الكتاب المقدس. نعم مين ذا السلام؟ واحد اثنين صحيح، بتكون يعني هي مشتملة على اللي هو الفقرة واحد واثنين. هم طبعا في البداية عشانها الفقرة الأولى بيحطوا لها لي الرقم الأول، الرقم الأول. نعم طيب، إذا الخطوة الأولى سفر التكوين، اسم السفر، رقم الإصحاح، رقم لي الفقرة، واضحة هذه؟ طيب بدي أنتقل لإصحاح آخر علشان نتعامل معه أكثر. لاحظوا الآن إيش عندي، إصحاح الثاني، بدنا نمسح المادة هذه الموجودة عشان نفهم. إخواتي المفاتيح هذه يعني يمكن سهلة زي ما تشايفين من أثناء الحضور، لكن الإنسان اللي بيحضرش صعب عليه يستوعب المادة اللي احنا بنشرحها، بصير مش عارف إيش اسم السفر ولا الإصحاح وكيف الفقرة كيف يفوت يتعامل مع الكتاب، أمر صعب. الآن لاحظوا عندي الإصحاح الثاني، هاي الإصحاح الثاني في إيش؟ في سفر التكوين. احنا ما زلنا الإصحاح الثاني في سفر التكوين. الآن في الكتاب المقدس بيكون مكتوب اللي هو الإصحاح الثاني، ولاحظوا السطر هذا اللي فوق بيكون مكتوب فيه اسم السفر، يعني فوق بيكون مثلا مكتوب تكوين بدون سفر يم تماما زي الصورة الموجودة في الكتاب المقدس، هي هذه فوق تكوين وبيجي بعدها إيش الإصحاح. إذا أنا لما بدي أبحث بروح وأنا وين الفهرس يمكن يكون صعب حتى كمان علي، بروح وانا متطلع على اسم السفر فين في اعلى الصفحة، هاي عندي تكوين، تكوين بدي الاصحاح الثاني، هاي الاصحاح الثاني بيكون طبعا هو مكتوب ايه فوق تكوين اثنين زيادة في التسهيل. لاحظوا ايوة، يعني انت اللي بتدور على سفر التكوين هاي الاسم، الاسم السفر بدك الاصحاح رقمه كم بتلاقيه وين في اعلى اللي هو الصفحة، نعم بجانب اللي هو ايه السفر، بتطلع تكوين اثنين هاي الاصحاح اثنين. طبعا هو جاي عندي الان هنا الاصحاح، لكن احيانا راح نشوف الان بعد شويه رقم الاصحاح قد يكون وين في وسط الصفحه او في الثلث الاخير من الصفحه، وبالتالي راح نتعامل مع هذا اللي هو ايه العامل المشترك ما بين الاصحاحات. لكن الان خلينا خطوه خطوه، بيكون اذا اسم السفر ورقم الاصحاح، هاي بيظل عندي رقم الفقره، مثلا بدي رقم الفقرة 11، هاي مثلا 11، سفر التكوين 2 سفر التكوين الإصحاح الثاني الفقرة 11، هاي كويس واضحة هذه. طيب لاحظوا الآن هاي انتهت، هذه هذا إيش هو تكوين 2 هنا عاد بيكون في الكتاب المقدس إيش عندهم الإصحاح، لا الإصحاح الثالث، وبيبدأ إيش اللي هو الكلام كويس. الآن لاحظوا في السطر الأعلى، في السطر الأعلى بيكون كاتبين مثلا تكوين 2 و 3، واضح؟ يعني أحيانا بيكون الإصحاح السابق انتهى في صفحة وجاء بعده لوي الإصحاح الثالث مثلا كويس، فبيروح وكاتب فوق في الأعلى الصفحة زي ما أنتم شايفين الآن في السطر هذا العلوي بيكتب لي إيش تكوين 2 و 3، يعني هنا انتهاء اللي هو الإصحاح الثاني وبداية الإصحاح الثالث. فأنا بدي الإصحاح الثالث، بديش الإصحاح الثاني، بطلع تكوين 2 3، هاي 3 وين هاي الإصحاح الثالث، بدور على رقم الفقرة، بروح وأنا إيه باحث في الجهة اليسرى عن رقم الفقرة وبأدخل جوه بشوف وين اللي هو رقم الفقرة 22 هي 22 وهكذا. نعم يعني الأرقام يمكن أنتم جيتوا متأخرين. نعم بيكون عندنا اللي هي مثلا هي مثال مش غلط، احنا يعني بنعيد، احنا هدفنا اللي هو الفهم. هاي عندي مثلا 1 و2، هاي عندي 3 اللي هو 4، انا عندي كام موجود؟ 5 مش شايف انا. 5 هن جايين متسلسلين. انا وين 6؟ فيش هنا، فيش هنا كلها فقرة، انا جاي 7. طب وين 6 راحت؟ فول السطر. ايوه صحيح، 7 هنا 8 وهكذا. لاحظوا هاي الارقام المتسلسلة بتكون 1 2، معناته هنا ما دام في شيء 2 بيكون 2 هان، 3 هي 3، 4 5، 5 ل 7 معناته 6 بتكون وين؟ في نفس السطر، مضمنة في نفس السطر. شوف لو كانت الفقرة في سطر واحد بتذكر زي ما انتم شايفين 3 4، لكن لاحظوا 5 7 لأنه جاي عند الرقم وين؟ أيوة في بداية هي 6 وهي 7 في سطر واحد، فلما يجوا في سطر واحد طبعا بيعطونا رقم 7، يعني 6 وين؟ ضمنا موجود وين؟ في نفس السطر، في نفس السطر. واضحة هذه أخواتي؟ إذا أحد فيكم في لبس عنده، في يعني لازال يعني مش واضح الأمر له يسأل. تفضل. هي طبعات هذه صحيح يمكن مش كثيرة موجودة، لكن هي أكثر طبعة يعني بيستخدموها هي هذه الطبعة. هذو طبعات جديدة، ميزتها إنها إيش؟ معنونة، يعني كل فقرة بتلاقي إلها عنوان. هنا لا فيش عناوين، المادة كلها على بعضها كويس، لكن هنا معنونين زيادة في التسهيل في البحث. يعني أنا بدي أتكلم أو بدي أقرأ عن خلق آدم، كاتبين لكم اللي هو خلق آدم، عن نوح بتلاقي العنوان اللي هو إيه؟ نوح وما شابه ذلك. لكن هنا المادة لاحظوا كلها مع بعضها. إذا ما كنتش أنا عارف اللي هي رقم الفقرات اللي بتتحدث عن عنوان معين صعب إني أقرأ وأبحث وأصل لي. فهي هذه لها ميزة وهذه لها ميزة، لكن أكثر ما يعني يستخدم وسهل اللي هو التعامل معها هي هذه اللي هي الطبعة. هذه الطبعة من الطبعات اللي يعني تعب عليها وسهل التعامل معها. هذه الطبعة بدها يعني تعب في الوصول لإيش؟ لأرقام الفقرات بس، أما الإصحاح والصفر والإصحاح سهل، لكن بيظل عندي اللي هو إيه؟ أرقام الفقرات. ولاحظوا حتى في هذا الكتاب، هات شوية، هذه طبعة جديدة طبعا غير عن في هذا الكتاب بيلاقي كاتب لنا اسم اللي هو إيه؟ الصفر ورقم الإصحاح، يعني هاي ثلثين اللي هو إيه؟ البحث موجود، بيظل علي رقم الفقرات، رقم الفقرة. لكن في نفس الوقت هو يعني كاتب لي عناوين، العناوين بالسهل، مثلا هي كاتب لي الطوفان، هذا بيحدد لي اللي هو الموضوع اللي بيتكلم عليه، يعني الطوفان اللي في عهد مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. هي عهد الله مع نوح، انفصال ابراهيم في مصر، عنوان كاتب لي ابراهيم في مصر. فالعناوين هذه لها ميزه، يعني الطبعه هذه لها ميزه، وخذ لي الكتاب، وهذه طبعا لها ميزه. طيب أخواتي الآن في مسألة اللي هو التوثيق، يعني لو جينا احنا لأي كتاب في الأديان مثلا، هاي الكتاب اللي بين إيديكم بنلاقي موثق من اللي هو إيه؟ من الكتاب المقدس أو من العهد القديم بالأحرى، الآن لأننا بنتكلم على اليهود مثلا، كاتب سفر التكوين. أنا بدي أسأل الآن وأشوف يعني فهمكم، سفر التكوين 18:1-8، ماذا تعني لكم هذا التوثيق؟ ثمانية فقرة، كلام صحيح. يعني أنا الآن لما يجي أتكلم سفر التكوين، المادة طبعا بتكون يعني في اللي هو الكتاب معروف، المادة فوق وفي هوامش، 1 مثلا هامش 1 سفر التكوين 8 كويس، 1-15. سفر التكوين عرفنا اسم السفر، ايوه. الان 8 هذه يعني ايش؟ رقم الإصحاح. أيوة 1 ل 15 هذه اللي هو إيه؟ رقم الفقرة. رقم الفقرة. فأنا بروح فاتح على سفر التكوين اللي هو الإصحاح 8 مباشرة بجيب اللي هو إيه؟ فقرة 1 إلى 15 وهكذا. هيك سهلة تصور الموضوع، فيش في أي صعوبة. الآن نقف مع اللي هو المصدر الأول من مصادر الفكر اليهودي اللي هو العهد القديم أو ما يعرف بالتوراة، ما يعرف بالتوراة. بالنسبة للتوراة أخواتي، طبعا نؤمن باللي هي التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. توراة كتوراة ككتاب أنزل على موسى عليه السلام، لكن هذه التوراة لم تبقى على ما أنزلت عليه، حدث فيها ما حدث بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة، حدث فيها ما حدث من التحريف والتغيير والتبديل. لذلك لا نقول بأن التوراة الموجودة اليوم بين يدي اليهود هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، لا نقول بذلك. وفي نفس الوقت نقول بأن هذه التوراة الموجودة رغم تحريفها إلا أنها تشتمل على نصوص، نعم لها أصول في اللي هي التوراة الموجودة أو التي أنزلت على عهد موسى عليه السلام. إذا نحن يعني بنقول أنها حرفت وغيرت وبدلت، وفي نفس الوقت لا نقول بأن هي الأصلية وهي بتمامها وكمالها التي أنزلت على موسى. لو كانت تماما كما أنزلت على موسى لكان الأمر طبعا أو تعاملنا مع هذا الكتاب تعامل آخر، لكن في ظل هذا التحريف وهذا التغيير والتبديل إحنا بنقرأ هذه المادة حتى نتعرف على ما حرف، على ما غير، على ما أضيف لهذا الكتاب ونرد عليه، وأيضا نثبت ما هو صحيح وأثبته القرآن الكريم أو أثبت صحته القرآن الكريم أو السنة النبوية. بالنسبة للتوراة أخواتي، يعني لاحظوا إحنا عندنا القرآن الكريم، هذه ميزة طبعا أن القرآن الكريم نقل أو وصل إلينا بالتواتر، وأنتم بتعرفوا إيش التواتر، ما رواه جمع عن جمع، أيوة، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وهذه فقط وصل بها القرآن الكريم، هذه الطريقة فقط ثبت بها القرآن الكريم من دون الكتب، فيش أي كتاب تاريخي، فيش أي رواية ثبتت كما ثبت القرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الناس وصل إلينا متواترا. الآن بالنسبة للتوراة وهي كتاب، طبعا أخواتي القرآن الكريم وصل إلينا وهذا بحفظ الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحكمة ربنا اقتضت أن يحفظ القرآن الكريم ولا يتم حفظ لمين؟ للكتب الأخرى. الآن بالنسبة للتوراة في سندها هناك انقطاع بالنسبة اللي هو مين؟ ما بينها وبين موسى عليه السلام. احنا القرآن الكريم قلنا بالتواتر، سند متصل متواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تحافظ التوراة أو لم يحافظ بنو إسرائيل على التوراة كما أنزلت على موسى عليه السلام. بالطبع أخواتي الجانب التاريخي للتوراة وتسلسل اللي هو انتقالها من مرحلة إلى مرحلة، هذا جانب يستغرق وقت طويل وأنا لن أخوض فيه، لكن سأركز على جانب آخر مهم في موضوع اللي هو التوراة وتحريفها من خلال النظر في متن التوراة. يعني إحنا بدنا نجاري الآخرين ونقول بأن التوراة في سندها متصلة إلى موسى عليه السلام، ومجارات الخصم أو الآخر واستدراجه بهذه الطريقة أتصور بيكون في قوة لدى المحاور والمناظر. هو يقول بأن القرآن مش ثابت، مش متصل ولا غير ولا غيرته، التوراة هي الكتاب اللي أنزل ومحفوظة من بعد ما أنزلت على موسى عليه السلام. نقول لهم تعالوا تعالى لننظر في هذا الكتاب، هل هو فعلا محفوظ كما أنزل على موسى عليه السلام أم لا؟ لكن في الجانب التاريخي أنا بدي أنبه حضراتكم أنه بني إسرائيل تعرضوا في تاريخهم إلى حروب مع الفلسطينيين مع الكنعانيين، وكانت تسرق منهم التوراة. نعم، وعندما يعيدوها لا تعود التوراة طبعا بكامل أوراقها، كانت تعود ناقصة وهكذا. هذا جانب. إذن الآن حدث خلل في موضوع مين؟ كمال اللي هي التوراة. طيب، برجع بيكو إلى فترة زمنية تاريخية مهمة في تاريخ بني إسرائيل، ألا وهي السبي اللي هو البابلي، القرن الخامس قبل الميلاد. السبي البابلي ماذا حدث لي اللي هو بني إسرائيل؟ أيوة، عندما جاء نبوخذ نصر كل نسخ التوراة الموجودة بين يديهم حرقها وأخذهم للسبي، وحرم عليهم اللي هو التعامل مع اللي هو النصوص مكتوبة على أوراق. إذا بقيت التوراة في حفظ اللي هو بعض اللي هو أبناء بني إسرائيل، شيوخ أو أطفال أو ما شابه. إذا هم توارثوا بعض هذه النصوص عن بعضهم بعض مشافهة، وعندما رجعوا كما يذكر اللي هو المؤرخون إلى فلسطين بدأوا يعيدوا اللي هو كتابة التوراة، سواء كتبها عزرا أو غيره. هل يعقل أو هل يقول عاقل بأن التوراة بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة 50 سنة التي حفظ بعض نصوصها أنها هي التي طبعا سجلت بعد 50 سنة أنها هي التوراة التي أنزلت على موسى بكاملها؟ يستحيل هذا الكلام، يستحيل هذا الكلام. إذن التوراة في بالنسبة لي اللي هو سندها هناك انقطاع كبير فيما بينها وبين موسى عليه السلام، حدث ما حدث وإلى آخره. طيب، إحنا هذا الجانب يعني أنا حبيت بس أشير إليه في هذه المحاضرة، وأنتوا ارجعوا اقرأوا بالنسبة لسند التوراة واتصال سند التوراة ستجدوا كلام كثير. لكن ما يهمنا في هذا الفصل حتى يعني نستفيد أكثر اللي هو النظر في مضمون التوراة. نقول ليهود أو للنصارى نحن نسلم بأن هذه التوراة في سندها متصلة إلى موسى عليه السلام، لكن لننظر إلى المادة إلى مضمون هذه التوراة، هل فعلا صحيحة أو يعني ادعاؤكم صحيح في نسبتها إلى موسى عليه السلام؟ بالطبع أخواتي النظر في متن التوراة سيوقفنا عند الكثير من اللي هي القضايا التي تبين أن التوراة الموجودة اليوم بين يدي يهود فيها ما فيها من التحريف والتغيير والتبديل والتناقض، مما يدل على أنها نعم حرفت، وأن العقول البشرية والأيدي البشرية تدخلت في هذا الكتاب، فلم يبقى على حاله الذي أنزل على موسى عليه السلام. أخوات النقطة المهمة جدا في موضوع اللي هو مناقشة هذا الكتاب والكشف عن التحريف الحاصل في هذا الكتاب وإبطال صحة هذا الكتاب اللي هو التركيز على موضوع التناقض. لأنه أخواتي إذا كان هذا الكتاب صحيح في نسبته إلى موسى، يعني صحيح في نسبته إلى مين؟ إلى الله عز وجل. إذن يستحيل أن يحتوي هذا الكتاب على تناقض، يستحيل. لو كان من عند غير الله أيوة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التوراة الآن من عند الله، إذن يجب أن تخلو من الاختلاف أو التناقض. طيب بدنا نشوف فعلا هل التوراة خالية من اللي هو التناقض والاختلاف؟ هذا بالطبع أخواتي ما سنركز عليه في موضوع اللي هو تحريف التوراة. احنا عندنا مادة الآن في موضوع اللي هو التناقض، مادة كبيرة أنا راح أخذ نماذج منها وأترك المجال إلكم أنتوا ترجعوا وتقرأوا فيه أكثر. الآن احنا مكونات التوراة قلنا أو العهد القديم اللي هي أول مكون فيها الأسفار الخمسة. طيب بدنا نشوف هذه الأسفار الخمسة، يعني لاحظوا احنا بنبدأ بجزء ثم نتوسع. الآن موضوع التناقض بدنا نركز عليه. الأسفار الخمسة معروفة، سفر التكوين، الخروج، العدد، التثنية، اللاويين، كويس؟ بدنا نشوف اللي هو هذه الأسفار هل هي خالية من التناقض أم لا؟ يعني لاحظوا احنا بنركز الآن على المكون الأول المجمع عليه لدى اليهود، لدى فرق اليهود كلهم بيقولوا على أن الكتب الخمسة هذه، الأسفار الخمسة هذه يشملها هي التوراة ويؤمنوا بها. بدنا نشوف هل هذه الكتب الخمسة المجمع عليها هل هي خالية فعلا من التناقض أم لا. والنقطة الأضيق أيضا مش الأسفار الخمسة، بدنا نشوف السفر الواحد هل يخلو السفر الواحد من التناقض أم لا. بالطبع الإجابة أن التناقض يملأ السفر الواحد ويملأ الأسفار المختلفة. إحنا الآن أمامنا نموذج من النماذج اللي بتتحدث عن تناقض السفر الواحد في الأسفار الخمسة. مثلا عندنا في سفر التكوين، لاحظوا السفر الأول إيش الفقرة بتقول؟ أن الله غضب في زمن نوح على النوع الإنساني فجعل أعمار البشر لا تتجاوز 120 سنة، ثم جاء بعد ذلك ذكر الأعمار لأولاد نوح منهم من عاش 600 سنة 400 سنة، مما يظهر اللي هو التناقض. الآن أيوة الآن لاحظوا النص في اللي هو التوراة، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لذا يغاني هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. لاحظوا 120 سنة، هذا الآن وين؟ في سفر التكوين. هذا الكلام غضب الرب وقدر للناس أن يعيشوا كام؟ 120 سنة. أيوة إذن إحنا الآن بنقول أنه تقرر أن يكون عمر الناس فقط 120 سنة. إذن يجب أن يكون حديث السفر في بقية اللي هو أصحاحات الأخرى عندما يتكلم على أعمار بني آدم ألا يتجاوز 120 سنة. لكن عندما ننظر في اللي هو الأسفار الأخرى اسمعوا ماذا يقول اللي هو السفر. هذه مواليد سام، في نفس السفر ديروا بالكم، في نفس السفر، هذه مواليد سام، لما كان سام ابن مئة سنة ولد أرفكشاد. يعني الآن أرفكشاد هذا ابن مين؟ ابن سام. بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة. يعني بدنا نعمل حسبة إلها، كان عمره 100 سنة، الآن كم؟ بعد ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة، يطلع كم؟ وين 120 سنة؟ ما فيش مجال فيهم. طيب وعاش سام بعدما ولد الآن سام بعدما ولد أرفكشاد 500 وولد بنين وبنات، وعاش أرفكشاد الابن الآن 35 سنة. الآن إذن هو إيش عمره؟ 35 سنة. خلينا نشوف، وولد شالح ابن مين؟ أرفكشاد. وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين. أربعمية وثمانية وثلاثين سنة. وين 120؟ هذا في نفس السفر، في سفر التكوين يتكلم عن أعمار بني آدم أو الإنسان، ثم يتكلم على أنها لا تزيد على 120 عام، ثم يتكلم على مواليد اللي هو سام وأبنائه، فتبلغ أعمار اللي هو أبناء سام أو أبناء نوح ما بين 600 إلى 400 إلى 300 إلى 220 سنة. طبعا السفر يتحدث عن بقية مواليد اللي هو أبناء سام، وهذه هي فروق الأعمار ما بين 400 ما بين 230. أيوة إذن هي زادت على 120 عام التي حددها اللي هو السفر في البداية. إذن هذا تناقض، هل يعقل أن يصدر أو أن نقول بأن هذا الكتاب أو بأن هذه التوراة التي تشتمل على هذا التناقض أنها من عند الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع لا، طبع لا. لو كانت من عند الله سبحانه وتعالى لخلت من هذا التناقض. لذلك نقطة اللي هي أو موضوع التناقض في التوراة من المواضيع خلينا نقول التي هي بمثابة القشة التي تقسم ظهر البعير. وإذا ما رجعنا إلى الحوارات والمناظرات التي دارت بين علمائنا وغيرهم من اليهود والنصارى، كان التركيز على موضوع هو التناقض، أكثر ما يركز في محاوراتهم ومناظراتهم على موضوع التناقض، لأن صاحب العقل السليم لا يسلم لمثل هذا التناقض بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نعم يحدث في عقله تغير وتبدل وإعادة نظر في هو الإيمان بهذا الكتاب. إذن هذه الجزئية الأولى اللي احنا نتكلم فيها على موضوع التناقض. في سفر التكوين طبعا هناك نماذج أخرى أيضا تدل على هو التناقض. مثلا عندما حدث الطوفان أمر الله تعالى نوح أن يأخذ معه ما يأخذ من هو الدواب. نشوف النص الأول والنص الثاني في سفر التكوين. من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك في السفينة لاستبقائها معك. إذا لاحظوا كم هو الآن بيقول اثنين من كل اللي هو إيش يعني من كل مخلوق لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى. ذكر وأنثى. من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين اثنين. رقم اثنين هذا هو المهم عندنا. من كل تدخل إليك لاستبقائها. طيب في نفس السفر وفي الإصحاح السابع احنا لازلنا نتكلم على التناقض. لاحظوا في أضيق دائرة. يعني أخواتي الآن لما أنا بدي أقول للإنسان اكتب ورقة، اكتب ورقة هنا، على الأقل يجب أن تخلو الورقة من مين؟ من التناقض. لما تقول له يعني اكتب بحث في خمس ورقات أيضا يجب أن تخلو من الهوية التناقض. لكن لما أقول له اكتب مثلا ألف ورقة ممكن يحدث عنده إيه؟ تناقض. إحنا التناقض الآن في إيش؟ في أضيق دائرة في سفر التكوين، في سفر واحد وفيه مثل هذا التناقض. وإحنا التناقض اللي بنذكره نماذج، وما أكثر التناقض الموجود في سفر الهوى التكوين. لكن هذه نماذج للتمثيل لا للحصر. الآن نشوف اللي هي الفقرة الثانية إيش بيقول. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكرا وأنثى. ومن البهائم، إذا لاحظوا هناك إيش قال له، كل ذي جسد اثنين اثنين، وفي النهاية أكد على أنه إيه؟ اثنين اثنين. هنا بقول له سبعة ذكر وأنثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى ومن طيور السماء أيضا. لاحظوا إيش التناقض، سبعة سبعة، مرة بيقول له سبعة ومرة بيقول له اثنين ومرة إيه بيقول له سبعة لاستبقاء نسل على وجه الأرض. هل يعقل أن يصدر هذا التناقض عن نبي يحدث أو يخبر عن الله سبحانه وتعالى؟ لأنه أخواتي الآن لو قلنا بأن هذه التوراة الآن بمتنها المتناقض صحيحة لحق هذا التناقض أو هذا الوصف الناقص بمين؟ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن نحن نقول بأن هذا التناقض من صنع البشر ولا علاقة له بموسى ولا علاقة له بمين؟ بمولانا سبحانه وتعالى الذي أنزل التوراة على مين؟ على موسى عليه السلام. هذا نموذج الآن إحنا بنذكر فيه موضوع اللي هو التناقض في السفر الواحد. نقف عند اللي هو التناقض ما بين اللي هو الأسفار المختلفة للتوراة اللي هي إيش؟ الخمس أسفار. إحنا خذنا السفر الأول أو السفر الواحد، بدنا نشوف هل الأسفار الأخرى أيضا بينها تناقض ولا لا. المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ في التناقض بين الأسفار الخمسة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. إذا في أي سؤال أي استفسار لدى أحد الطالبات، نعم تفضل. شكرا بالنصر على هذا. ما هذه كانت يعني بمثابة خلينا نقول يعني قاسمة لظهورهم، عندما هم كانوا يفكروا أن علماءنا يعني لا يعون طبيعة الكتاب الموجود بين أيديهم، لكن عندما يعني يسمعوا هذا الكلام كانوا يفاجأوا. وكان في جولات الحوار والمناظرة التي تحدث ويبين علماؤنا هذا التناقض كان الكثير من الحاضرين يسلم على يد هؤلاء العلماء نتيجة هذا الحوار وهذه المناظرة. وإحنا إن شاء الله تعالى لقدام شوية يعني بعد ما نتعرف على مجموعة من اللي هي المادة المتعلقة باليهود والنصارى نحضر بعض اللي هي المناظرات ونحضرها ونشوف يعني الحجة اللي ربنا سبحانه وتعالى يؤيد بها علمائنا المسلمين. وإحنا إن شاء الله من خلال هذه الدراسة يعني هي سير على خطى علمائنا حتى نملك الحجة في المحاورة والمناظرة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن نناظر ونحاور وليس بالقوة والقمع كما يحدث في بلاد العالم الآخر. نعم، هذه وسيلتنا في دعوة الآخرين. هو بقول لكم شغلة، يعني كثير من الرهبان والقساوسة وما شابه ذلك لا يعون هذا الكتاب الوعي اللي أنتم بتعوه الآن وتدرسوا. كثير منهم ينتمي إليه انتماء عاطفي، انتماء مجرد أنه وجد أبوه نصراني وأمه نصرانية ولا يفهمون مثل هذا التناقض. يعني في حوارات علمانا كان يفاجأ حتى المحاورين والمناظرين وهم على قدر عالي من العلم والخبرة في هذا الكتاب كان يفاجأ من مثل هذه التناقضات ومثل هذه النقاط اللي إيش؟ نعم، فلدى النصارى جهل في موضوع الوي فهم كتابهم حتى لو الرهبان والقساوسة وغيرهم من الناس. هناك طبقات تعلم هذا الكلام لكن يستحيل عليهم أنهم أن يتنازلوا، ومن يفكر بعقله لا يسع إلا أن يسلم. فقضية المناظرة قد تكون يعني في بدايتها يعني شائكة وصعبة وتحتاج إلى صبر ونفس طويل، فالأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل. بعد المادة إن شاء الله بيصير عندنا قدرة وإنتوا لحالكم يعني راح تشعروا بالفائدة إن شاء الله راح تستفيدوها في هذه المادة. مكفي ويعطيكم العافية أخواتي.